لا يمنع من الأمم المتحدة ولا يمنع من الخيطة الروسية فعلا والخيطة الروسية والأمر الجوز واللوفر والمطار والمطار الروسي يعني لسة طويلة جدا للقرار الكريم الشيء الخاص بالسلوك التعليم الأمير مهم جدا أهم حاجة كانت المؤكدة النص الشهر فتكلمنا على كذا حاجة ولا حاجة المرض وهنا الحياة عن ضيارة هذا المية هذه مية جدًا تمام بالبيت فلا عدد من ذلك أن يكون خمس حال من رأي الناس لك تسكين وكلام الناس الحاجة الثانية صوت هناك احتمالين لأن عايز أصوت جدا لأن يحطط الصوت لأن أنقه واضح وديوم واضح لأن عندي رنين عالي والرنين عالي بيعمل حاجتين يزود الأنسرور ويشتغل الأنسيكين سيستم وقيلة للتاني على الضغط يكيب الصوديوم فيه يبقى إما قلت بلغة يا هايرن ولما اتكلمنا عن الكوباسيوم قلنا إن الكوباسيوم لها قدرة قارنة على استفراد الكوباسيوم في الجسم وبالتالي في ستيم بوزيتيف إنك تلاقي هايبركاليميا كرونيك فيه ستيم بوزيتيف ولكن وجود هايبركاليميا كرونيك فيه يساوي أنسيكين والأسئلة دي خلاص كل الناس انضباط واتكلمنا عن الكالسيوم والكالسيوم وقلنا دي حاجات مهمة جدا والبداية بتلك الكالسيوم بداية بالخطة إن الأسئلة مش قادرة تفرغ الكالسيوم فالأسئلة هي العضو الوحيد اللي يقدر يطلب إسحاق الضرر بين الكالسيوم والكالسيوم ليه؟ لأن الفرق نمو سبع حرف ما يدورش هذه المعادلة يطلع كالسيوم والكالسيوم يشتغل على الجسم ما يقدرش يوصل للمحرك لانه بيحصل كالسيوم انما لما بيشتغل على الجسم بيعمل حاجه جميله جدا يدخل كالسيوم ويطلع كالسيوم كده الفشله تفشل ده فرق الكالسيوم يبقى عنده هايبر بروتاتيليا الهايبر بروتاتيليا الزمان التجرة كنت فرق الموت فيبدا المريض بصيت عالي وكالسيوم واطي عشان حاصل فرق الكالسيوم ثم يعمل فرق الموت فيطلع كالسيوم ثم يعرف طرف البول فيعاني الكالسيوم. الثلاث مراحل الكالسيوم عالي لكن المرحلة الأولى كالسيوم واطي، المرحلة الثانية كالسيوم نورمال، المرحلة الثالثة كالسيوم عالي. لما جينا لليوريك أسيد كنا اليوريك أسيد عالي ولازم نميز بأن عندنا جودة وباور في الجسم ولكنه هايبرتنسن وعالي في اليوريك أسيد. زي الهايبرتنسن والهايبرتنسن. الثلاثة دول وفي الناس مش عارف مين الفرق أول. ولما جينا باليوريا والكرياتينين قلنا يا ترى مين افضل انك تخصص بيهم رينا فين؟ وتعين تاسيس رينا فين قوي وضعيف اتفقنا على الكرياتينين وحذفنا اليوريا بسببين السبب الاول ان الدايت يؤثر في الدرجه دي بسهوله جدا جدا مايك رينا فين كان اثير زاد كبير رينا فين بعد اكل اللحم النقطه الثانيه الاهم من كده الليفر يبقى فات الذات في الضلاع في اليوريك وبالتالي جايز اللي يبقى يبقى عباس اليوريك كتير فور سلو تبقى كما لو كان لدينا سيجر معقول اليوريك 90 او 95 وهو الواقع مش كده الواقع انها وفاقية لكن اللي يبقى مش قادر يعمل واعتقد ان احنا بس وكلين كالفكرة فاقصان بابتاتل على السي اي سي وعسول الهات وحاجة مهمة جدا في حدود سألي ودلاحي يقول لك تقول ان الاريثموبويتين له علاقه بالالانس كيدني فيشن بالصح قال طب ليه ده كل الكرونيك فيلر عنده انيميا كنت دي اكدت عليها رغم ان في بعض الرينا فيلر عنده نورمال طريق كيدني زي الامايلويد وغريب طلع عندهم الانيميا لها اكثر من سبب اذا فرق من الاريثموبويتين فاكتور عنده نزيف وعنده ديبريشن بالمرض وعنده ريموتر عشان كده الانيميا فرق في حالات كتير ومهم جدا جدا غير كده عنده اثر دلوقتي زي البريكارديا الرابع عنده شرط الرابع عنده هايبرتنشن وعنده هيبتر عنده ديستيت وعنده رضي وعنده وقت وعنده جديده وعنده بريشر بلورايد وعنده كوما وعنده كوباتر لكن احنا قلنا النقطه المهمه جدا اعتقد ان فاكرينها في بدايه الكلينيكال تشيك وهي ايه؟ الكل كلينيكال مانيفستيشن كان دي بيز اون ذا بايوكيميكال سيدي بريزنت ومش كل بايوكيميكال سيدي بريزنت له اللي بيتكلم واضح. فده احنا اعتقد ان كده كل واحدين على عنوان مهم جدا انفستيجيشن وكيه اوفرانك ميديا. وقبل ما اقول انفستيجيشن وكيه اوفرانك ميديا لازم تميزوا يا اخوانا بين عيان رينال فيلير وانفستيجيشن. نحن لا نتكلم عن انفستيجيشن اللي هيرجع وهيكتب مدى الحياه مش سهل. لو كان على حد رينال انفيرن كلمته اشتغلت كويس واضح. وده كان عارفه ازاي احنا بنتكلم على علاج دلوقتي بس لما نعمل انفستيجيشن وقت الدائمه كانت ما الهدف؟ يا عيان انت شكيت ان يكون فشل حلوي خفيف كده. راجل سنه 45 سنه بيتقال كتير مفيش نفس بدهوه بيهرش كتير وتوكسيك بيقول له اه كتير ما عجبكش. قررت ان هذا كلينيكال لانه ليه فين وقت دائما واحد اثبات الحاله تجربه تجربه. ليه؟ لان هذا السندروم ليس سندروم كلينيكي بحت. ما هوش ميرور بس نقعد نشرح عليه. ما هوش ليفر حسين. ما هوش ستريت كبير. ما هياش نتيجه الراجل. الراجل 99% من الكلينيكال سيستم بتاعته بايوكيميكال تشينج. فعايز نعمل ضروري. فلا بد من نثبت الحاله. وهذا السؤال بيسالوني هل الرينا فيلير وهذا المعنى فيه؟ والحق زي بالظبط انيميا. بقول لك انيميا مهم طبعا لان كلينيكال متطلب جدا جدا تحلل. يبقى نمبر 1 ان احنا هنعمل ايه؟ تكروب ده كله. ده اول حاجه. ده ايه؟ 1 انتميشن اوف بلاد يوريا. 2 انتميشن اوف كرياتينين. 3 انتميشن اوف يوريك اسيد. نمرة اثنين تؤسس لتزينتي وبرينا فين تؤسس لتزينتي هو تزينة فين. اعتقد ان التزينتي تحدد بثلاث حاجات لا تقلع رابع له. واحد يوريك اناليسيس نمرة اثنين الليفل اوف كرياتينين. كرياتينين وقد ايه؟ نمرة ثلاثة ده ليفل اوف بوتاسيوم. والله لو البوتاسيوم ابتدى يعلى يبقى الراجل ده ايه؟ لو انت شفت كده اهو انا ثلاثة فور الكوركت او الكور ليه؟ دلوقتي راجل رينا فين ماشي على كرياتينين ثلاثة اسمعكم كويس فجأة تلاقي كرياتينين توفرها. طيب انت هيفشل ولا يزرع؟ ده هيفشل ولا هيزرع؟ انا هرجعه ثلاثة. واضح؟ يبقى الهدف في العنوان ده مش انه خف. لا، انه يمشي كويس، ده المكان ماشي. يبقى في كوريكت او كور مثل واحد خف فور انفكشن. شويه طيب مش عارف انت هتجيب له تاني. اثنين هايبرتنشن ضغطه يعلى شويه يلهدف في الورك. لو ضغطه ضغطه يرجع كمكان. احنا ما بنقولش يرجع كمكان هيكبر لكن يبقى معكوس يقدر يروح لوكي. لكن ده بالارقام تفضل يقول لك ده هيسكت او هيسكت. لا احنا بنسير فوق الكوريكتبل فور واحد واحد انفكشن. ده ايه الانفكشن؟ يورين كلر. يورين انفكشن ويورين كلر مهم جدا. اثنين يوتيت فور هايبرتنشن يعني ضغطه بيعلى وضغطه العالي ده هو ضغطه ثلاثه اوبستراكشن دي بين فوق اوبستراكشن. كتير من المرضى يكون البروسس عنده بتاع بين فوق او الستون او اي حاجه هي اللي تبهدل او تديتيريوريت الرينا خالص. واضح؟ اربعه مهمه جدا جدا جدا الاكتوبايت السيرم. افضل ان الاكتوبايت السيرم يصير خطوه مثل هايبركاليميا او هايبركاليميا هايبرناتريا او هايبرناتريا وفي بتاعك هذا المنطق. يبقى ليه ار الكورليت بالكورس بدور عليه؟ خمسه يوتيلز فور ذا ايكولوجي اذا امن وفي ذا ايكولوجي. الراجل ده مايلوج خلاص يبقى هوبلس. الراجل ده لوفس لو خد كورتيزون هيطلع. الراجل ده كل حاجه لها سبب. من اي سير سوشيال سيكيورتي اف بوسيبل. اف بوسيبل ليه؟ لانك في هذه الحاله ساعات كتير جدا جدا جدا وان رينا كير كير اتيتيود لا قيمه لها. وان رينا كير كير ساعات الحالات السوشيال خمسه او سته بقى حاجه يؤدبها فايده لكن جديد بيري فور يؤدب ده فايده لكن ليه؟ فايده لكن عندنا ثلاث احتمالات. واحد شرانك كده له معامله خاصه جدا جدا جدا الى مثلا خلاص شرانك نورمال سايز كده إذا بيجي أو الزور مفتاح في الكلام ده ما يجاي ولا غالي الأول اللي هي كم فرانك قليل وفرانك جلوبالي هم دول يعملوا فرانك كيس زي كده صغيرة جدا جدا وعشرة شو أشمل طبعا كم كم بيجي سماح كم سماح نورمال سايز كيس فكر في بالي ما يجاي أو ذا تريد أو ذا ريكر شيب ده ريكر شيب يبقى هتفكر في ايه؟ الاوبستراكشن. الاوبستراكشن بوسيبل تعمله اي بي سي واحد هيقوم عليه يقول لي لا مش عايز ابوظ في الفيديو اللي بيتابع او برافو عليك برافو عليك دلوقتي انك تبعد عن اي بي سي في حالات الريكر شيب صحيح الواجب انك تبعد عن الاي بي سي في حالات الريلوكيشن ده واجب عليك فعلا. لكن اذا كنت مضطر يعني ايه؟ يعني في الامتحان يقول لك يا ابني خلينا فين؟ تعمل له اي بي سي تقول له اعمل له اي بي سي ولا مضروب 100 جنيه 100 جنيه مضروب عشان اعمل له اي بي سي واضح؟ يعني لو ضربت 99 جنيه جنيه حسب ايه مميز. وفي هذه الحاله بنعمل بشرطين بنعمل شرطين. If you are obliged get the ticket in the life مضروب 100 جنيه اكتب كده ضربت 100 جنيه اعمل شرطين. الشرط الاول استخدام نون ايونيك بار فاهمة؟ من النوع الشيك اللي ما بتضرش الفيديو. واحد يقول لي طب خلاص من غير ما تضرب بقى بالجامعة هعمل على بتاع النار ايوني مش نار فرد ليه فرد ليه مش نار لسه ما اخترعوش الكاميرا اللي تبقى نار فرد كل ده كده. طبعا دي حاجه عملنا ازعاج كتير جدا في الطب العيانين الفرنس اللي عايز يبص ما يسموه مختار لو عنده رينا تنفاذة تستعمل تعمل له حاجة مختار. يبقى الشرط الأول إنك إحنا تستعمل نار أيون جاز which is ها لت أر اكتب لكم فين نط نط فرد لا غلط لت أر نمرة اثنين. طب ما إحنا نجيب السبب إلى غزالة جدا مش هتاخد هذه السبب مش هتفرق ولا تاني مش هتشوف حاجة. اقول لك لا ما تديش سبب علق السبب في محمود وعلقها له في الوليد واديله وصوره بعد 14 ساعه. هذه الحركات اللي احنا عملناها اسمها انفيوجن فايلوجرافي مش انترابينا فايلوجرافي لا انفيوجن يعني على تريب كده تحط السبب في البروتوكول او في الطبايب وتعلقه وتسيبه ياخد هذه السبب لمده اربع ساعات وتصوره بعد 14 ساعة. يبقى كده البطيئة التعبانة اللي مش قادرة تطلع كاميرا لا هطلعها في هذا الوقت وتقدر ليه عايشين نفسنا قوي كده؟ لأن في كثير من الأيوريتين تريكشر لا يشخص إلا بالسبب. يوريتين تكنول لا يشخص إلا بالسبب. أي تنظيمة عايز تشخصها مش هتقدر تشخص إلا بالسبب. هذا هو الانفستيجيشن. ورينا فين؟ هتعمل يوريا فوق الكلام اللي دي عشان اصحاب كرياتينين عشان اشوف التسمي هو سبعة ولا ثلاثة ولا اثنين ولا كام بوتاسيوم اشوفه انت بتنزل ولا لا الترا ساوند اشوف في الدنيا ولا فوق ولا كتير يا بلاد بريشر انديوزر مايلوجي عشان اشوف في سبب جراحي ولا مفيش سبب جراحي صوديوم اوف بس نشوف ايه اختلاف الاستمرارية عن الطلبة. يبقى الانفستيجيشن مش هبل، مش بتستهبل وتقول انفستيجيشن او حفظ، لا، كل حاجة بقولها لها غرض. اكتبوا في الانفستيجيشن بلاك بيكتر واساسي لتجربة مالية، المالية مهمة قوي خليلة فيا زي ما تكون في العلاج. لا تقدر تؤسس لتجارب المهمة. أنا أخذ حاجة حاجة باختصار شديد جدا طبعا خلاص قلنا معظم العناوين، إنما لو وقفنا على يورين أنالسيس، بس قلنا إن يورين أنالسيس بيخص حاجات محددة. واحد فوليوم، عيب إن معمل ياخذ عينة، عيب جدا، لابد أن يكون إيه؟ بولا واحد. فبيطلع قد ايه بولا الرعش بتاع فوليوم؟ نورمال ولا هاي ولا لو؟ هاي. اظن ده فرق واضح جدا بين الاكيوت رينال فيلير والكرونيك رينال فيلير. بصوا ما تعملوش بتاع الاخصاب. بين الكرونيك رينال فيلير وبين الاكيوت هو ايه؟ كمية الجول. كمية الجول في الاكيوت كانت كام؟ مليون خالص او 1000 مرة مليون. لو واحد كتبت بول خالص كامل كالشيوم او كامل كاليوريا كامل الربع هي اللي تجي تستفيد منها كده، بينما الضغط بيحصل الكرونيك ريزابيلير بول كتير اكتر من ضغط من 2.5 الى 3.5 لتر، من 2.5 الى 3.5 لتر في 24 ساعة. واضح؟ نمرة 2 مهمة جدا زي ما قلناها هناك حوالي بتبقى جرافيك الكثافة النوعية. الكثافة النوعية هناك كثافة أظن في الحالة الوحيدة اللي تخلي كل قليل وزيد الثلاث بالضبط 10 الحالة الوحيدة كان نفس القصة هو كتير ولكنه لا يتبول، ولكنه لا يتبول، لا يضاف إليه الفيديو لأن الفيديو تعبان، لا نأخذ منه شيء لأن الفيديو تعبان. فكأن جي اف لازم بشوية فوازير الجي اف الفيديو تعبان بتعمل كام؟ 10 يبقى بيك أباب ثلاثة وثلاثة وستكتب كتير جدا. الفرق كويس جدا بين الاكيوت الكرونيك بحاجه بسيطه جدا هي كميه البول. كميه البول كانت اقل من 400 في الاكيوت رينال فيلير، بينما كميه البول في الكرونيك بتتراوح من 2.5 الى 3.5 لتر. طيب هل في مريض في اللحظه دي هيظلم؟ واحد هيجي لي في العياده وانا اروح قايل له الكلمه البشعه، كلمه بشعه، كلمه فشل كلوي وانا ظلمته؟ يس. هنفترض ان انا اخذت واحد منكم وسقيته ميه كتير، سقيته ميه كتير جدا وكلويه بيرفكت، مفروض الكلوه تستجيب بايه لما واحد يشرب ميه؟ بانخفاض ولا ارتفاع الاستيزيم جرافيتي؟ انخفاض. برافو عليك، مش عايز اي مناقشه يعني خلاص. هذا الانخفاض هياخد بيه الالف واحد. انا جيت كده قالت في مخي اخد 3-4 لتر، رحت شارب 3-4 لتر، يلا هات جول كميه كبيره جدا تصل الى 3.5 لتر. ادي اول ايه. 2 1000 1 اهو الاستيزيم جرافيتي 1001 لانه واصل جدا. بطلت اشرب ميه، الكلى تصلح الامور. تمام. 1002 1003 1005 1007 1010 ولسه هتكمل. رحت واخد العينه دي بقى التوتال فوليوم 3.5 لتر والاستسيمك جرافيتي كام؟ 10 10. يظلم هذا المريض على انه ايه؟ رينال فيلر. هو مش كده خالص، واضح؟ لان ال 10 10 دي هتبقى 1015 1020 1025 لما تبقى. اذا هناك تو تيست اي كان دو مع كلا، اشوفها بتلعب معايا ولا مش بتلعب معايا خالص. اذا لعبت تبقى سليم، اذا فضلت ثابته رغم ان انا قاعد العب تبقى ثابته. ايه هو اللعب؟ منع الميه واعطاء ميه، دايليوشن اند كونسنتريشن تيست. اجيب اي واحد اروح مديله ميه، يجب ان السيزيوجرافي جرامها ايه؟ تنزل. امنع عنه الميه، يجب ان جرامها ايه؟ تعلى. كلمة تديله ميه خطر جدا. في منتهى الخطورة. ليه؟ قد يكون الصوديوم بوردر لاين 119 120 واقول له طب خد لتر ميه عشان نشوف الاستيريوجرافي بعد كده، يموت قبل ما اخد البول. واضح بايه؟ بالدايليوشن. عشان كده وي دونت دو دايليوشن تاني خالص، وي دو كونسنتريشن. عشان كده المعادن المحترمه بتاعت زمان يقول لك يا ابني روح هات بول 24 ساعه وعينت في الصبح لوحدها. بول 24 ساعه خد الفوليوم وعينت في الصبح لوحدها. انت طول الليل نايم 8 ساعات لم تخش ميه، يجب ان تكون اعلى سبيسيفيك جرافيتي بتاع الصبح كام؟ 1030 حتى مش 1025. لقيتها 10 الصبح يبقى فيلير تو كونسنتريت، يبقى يو ماست تست ذا كيدني ان دايليوشن اند كونسنتريشن. ونكتب بين قوسين ان بي وي دونت دو دايليوشن تست، خوفا من ان يحصل مشاكل كثيره جدا من هذا الدايليوشن. واضح؟ لكن وي دو كونسنتريشن تست. وان يو كونسنتريت على مدى الليل كله النورمال بيرسون لازم يكون سبيسيفيك جرافيتي. انت اللي راجل كده السبيسيفيك جرافيتي بتاعته اعلى حاجه في الدنيا، لما ما بتعلاش يبقى هذا المريض ايه؟ از مريض. اتفقنا؟ يعني لا تحكم على سبيسيفيك جرافيتي الا لما تكون عينه مين اللي خدتها؟ عينه الصبح اللي هي كونسنتريشن، هو مش الصبح على حاجه، هي كونسنتريشن تست. واضح؟ نمره ثلاثه نبص على وايت سيل. في خطأ شائع جدا جدا لدرجة ان الناس في المعامل ودكاترة ومحترمين ومعامل محترمة تلاقي مكتوب كده volume of urine, color of urine, specific gravity, abnormal constitution زي ألمون شوجر اي حاجة، تبدأ بس سنس. This is not right. This is not right. هي وايت سنس هو قصده كده. هتقول طب ما الفرق؟ اقول لك لا، الفرق شديد. بس سنس is وايت سنس وهما التانية. انما وايت سيل بس من غير بكتيريا اسمها وايت سيل، بس مش بس سيل. تقول لي طب هو ممكن تظهر وايت سيل في البول وانا ما عنديش انفكشن؟ يس يس طبعا. اللي عنده حصوه، اللي عنده حصوه في البلز لكن هي قاعده تحرك وتنزل وايت سيل عنيفه جدا، تلاقي عنده وايت سيل فوق اوفر 100 تتعب تعمل له كاتشر بتاع نيجاتيف، ما عندوش ولا بكتيريا. واضح؟ يبقى احنا العنوان بلاش كلمه بس سيل، نعمل وايت سيلز ونبص عليه. اذا وايت سيل از هاي you must do bacterial count. Bacterial count. والبكتيريال count احفظوا الارقام دي 10,000 100,000 فوق 100,000 10,000 less than 10,000 bacterial count في الكولوني normal. تقول يا نهار اسود يعني البول فيه بكتيريا؟ اقول لك يس. نورمالي بول فيه بكتيريا ولكن الكولوني اقل من 10,000 100,000 is suspicious. بين 10,000 و 100,000 suspicious. تعيد تاني. Above 100 فوق 100,000 is diagnostic of infection. يبقى احنا بنشخص infection بالبكتيريال كاونت وليس بالوايت سيل كاونت اللي في البول. كل الناس عندها وايت سيل كاونت عادي، اي حد. بس المعامل خدعتنا، بتكتب بس سيلز. هذا خطا. هنكتب وايت سيل. اذا كانت عاليه نعمل بكتيريال كاونت. تحت 10,000 نورمال. من 10,000 و100,000 suspicious، فوق 100,000 is diagnostic of infection. في هذه الحالة you must do culture and sensitivity. نشوف نزرع بقى البكتيريا ايه، نشوف حساسة ايه عشان نعالج العيان صح. يبقى اتكلمنا عن البول. هل يوجد cost؟ yes. هل يوجد cost في الرينال فيلير؟ yes. cost اسمها granular cost، واذا كانت الحالة سيفير شوية اسمها بروسيل cost. خلايا بتبقى كبيرة diagnostic للكرونيك رينال فيلير، بتلزق على التمغ اللي اتفقنا عليه واسمه توماس بول بروتين وتعمل لك كاست. يبقى نوعين من انواع الكاست، يا اما جرانيولر يا اما بروتسيل كاست. اذا ما هو تحليل البول في مريض كرونيك رينال فيلير؟ واحد الفوليوم من 2.5 ل 3.5 لتر. اثنين السبيسيفيك جرافيتي 10 أستر كونسنتريشن. 10 أستر كونسنتريشن. When you concentrate the urine still هو 10 لا يتغير. 3 granular cause. 4 Brussels cause. 5 you search for infection by 1 the presence of white cells. 2 the bacterial count. بكتيريا كاونت اقل من 10 مالوش قيمه، من 10 و100 سسبيشس فوق 100 از دايجنوستيك اوف انفكشن. هذا هو تحليل البولي. النقطه اللي هنقولها تاني في الانفستيجيشن، احنا بنشوف الكرياتينين عشان التيبيريتي. ذا مور ذا هاي الكرياتينين ذا مور ذا سيفير نادينا فيلر. ذا مور ذا هاي الكرياتينين ذا مور ذا سيفير نادينا فيلر. يو كان انفستيجيت the role of the liver in renal failure with urinase the creatinine في urine. هننسب ده الى ده، لابد ان تكون النسبة سليمة. كلما عالي الكرياتينين كلما اليوريه عالي. liver affection causes high creatinine and not so high urine. ماهيش عالية قوي، لقيها ايه متوسط. وهنيجي هنا ونقف وقفة مهمة جدا جدا جدا، ملهاش مكان تاني، حاجة اسمها hepato renal syndrome. هيباتورينال سيندروم. هنقف هنا بقى وقفه. الهبة ده مش في الانفستيجيشن عشان نخلص منه، لان ملوش مكان في الامراض باطنه، بس لازم تعرفه. سيبوا الالام. احنا كنا بنلاحظ ان احنا مرضى عندهم ليبر سيروزس عنيف قوي قوي، وعندهم اسايتس وجندس، يبتدي بقى اليوريك واليوريا تعلى وكده تاني على. فكنا دايما نكتب ايه؟ هيباتيك اند رينال فيلر. الراجل حظه وحش جاله ليبر سيروزس، وبالصدفه شوف حظه النحس جاله لينا فيلر. دي ستيتمنت الى الان ماشي هيباتيك اند رينال. لكن العلماء لقوا ان في سندروم خطير جدا اسمه هيباتورينال، الاثنين مع بعض، والرينال افكشن. خلي بالكم كل كلمه بقول رينال افكشن. الهيباتورينال سندروم از فانكشنال مش اورجانيك. يعني لو خدت كلمة في البنانة ده بعتها بشرحها يقول لك absolutely normal. It is completely normal. ده خلل وظيفي. فسروا هذا الخلل الوظيفي بـ severe vasoconstriction of the afferent arteriole. مفيش يقف وقعد كده، فاليوريا عالية الكرياتينين، لكن الكلى قدرت تحافظ على نفسها لحد ما العيان مات من هيباتورينال. واضح؟ يبقى وقت هيباتورينال سيندروم functional disorder of the kidney. فانكشن وتحت فانكشن ايه؟ 3000 خط. فانكشن سوردر كيدي ان كيسز اوف ليفر سيروزس از اسايتس اند جوندس. ذا ترو كوز از نوت نون، بات از بليف تو بي سيفير فاسكولار ريستريكشن. سيفير فاسكولار ريستريكشن اوف ذا فيسلز اوف ذا كيدي. برضه الفاسكولار ريستريكشن ليه؟ الله يعلم. جاي في مواد بتطلع غلط بتعمل سيفير فاسكولار ريستريكشن اوف ذا فيسلز اوف ذا كيدي وتعمل هذه المشكله. The condition must be differentiated from hepatic and renal failure. Hepatic and renal. واحد عنده بالهرسية وبيلو الفرنسي قديم وجالك بهذا المنظر بيليروبين عالي واسايتس وليبر سيروزس ويوريا وكرياتينين عاليين بالمرض. ده ايه؟ ده hepatic and renal. لكن الهيباتو رينال سيندروم البروجنوزس وحش جدا جدا جدا جدا. ده سيندروم قاتل وهو فانكشنال ديسوردر اوف ذا كيدني نوت اورجانيك ديسوردر. خلاص؟ ده كلمة كده بقولها عشان أقول دور اليوريا في هذا الهيباتورين. اليوريا ما تبقاش عالية أوي. في هذا الهيباتورين سندروم اليوريا ما تبقاش عالية أوي. خلاص؟ الانفيوجن فايلوجرافي يو ميسي ستريكشر، ستون، تيومر، بروستيت، أي حاجة. السونار قلنا يا كيدني سايز نورمال يا شرانكن يا باك بريشر تشينج. أدي انفستيجيشن أوف كيس أوف كرونيك رينال. هيجي يسألك سؤال، هو بقى سؤال يعني ناصح شوية كده، يقول لك البيوبسي از امبورتنت. ذا بيوبسي از امبورتنت. نعمل بيوبسي وده كده في واحد رينال فيلير. قول له إذا كان إند ستيج مش عاملها. إذا إند ستيج مش عاملها. ليه؟ العلاج واحد يا فعلا يا غفيل. مش هيفيدني إن أنا أعمل ده. إذا بيشنت از نوت أن إند ستيج كده بيوبسي مي بي هيلبفول. بيوبسي مي بي هيلبفول. In treating the cause of renal failure. The best example, lupus. أحسن example البيوبسي تحتمك فيه السيستميك لوبس. تدي تاخد عينة يقول لك ده لوبس كيدني، تدي كورتيزون تلاقي السيستم حتمك جدا جدا والكرياتينين نزل. طبعا ما بتخفش لكن يو كان يعني كونسرفاتيف تريت شوية أدوية وعاشت حياتها بدل إيه المشكلة دي. Treatment of chronic renal failure. حتى عندي سؤال في الانفستيجيشنز. والهدف بتاعها احنا كنا بنعمل التريت بتاع اي كلى ازاي؟ شوفوا فاكرين ولا لا؟ تري دي طيب؟ راجل طيب هنغير شوية هنغير شوية هنقول العيان ده يا حن كونسيرف كونسيرفت تريتمنت والكونسيرفت تريتمنت فيه دايت ودراج يا اما دايالتيز يا اما ترانسبلانت ادي علاج العيانين بتوع رينال فيلر. اذا كان رينال فيلر معقول ان تحتوف عند هذا الحد يو كونسيرف دول ار بريزيرفد فور انديستيشن دايالتيز اند ترانسبلانت ار بريزيرفد فور بيشنت بريزنتنج بار انديستيشن. انما طالما انه ليس انديستيش يبقى هنعمل ايه؟ نكونسيرف. والدايت اتفقنا على ثلاث حاجات، اتفقنا على الميه وعلى الاملاح، والاملاح اثنين صوديوم وبوتاسيوم وعلى البروتين. خلاص تعال ناخد الميه اول حاجه. وان ابوت ووتر تقول له اشرب ولا ما اشربش؟ عايز واحد يرفع ايده عشان نهدمه ما تنجحش. ما هو اليورين اوت بوت ينجحش الناس اللي انت حاطه كونسيرف كبير جدا 3.5 لتر في اليوم. انا ما بتكلمش دلوقتي على اند ستيج. اند ستيج علاجه ايه وبس؟ دايالتس ترانسبلانت، ما عندناش حاجه ثالثه. انما واحد مش محتاج ده دايالتس ترانسبلانت هنكونسيرف. هنكونسيرف بايه؟ بالميه طبعا. هتشرب ميه ولا لا؟ واحد يرفع ايده يقول واحد بيقول في اليوم 3.5 لتر ودي هايدريت وسمكن اي ودراي الكتريك سكين وبتنيل على عينه ناشف يشرب ولا ما يشربش؟ يا سلام منك يا رب. يشرب عادي ولا في شر؟ هو ده اللي انا عايز اساله. طبعا كلكم قلتوا يشرب، مش عايز اي فن اي حلوف يعني حط على باب القصر عين حاقف قدام محطه الميكروباص وميكروباص نازل يعمل ضغط بيه يا اخوانا كرونيك رينا يشرب ولا لا؟ كلهم هيقولوا ايه؟ هيقول لك يشرب. مش يا دكتور هايبوبوليميك ده التوالي يقول اقول له اه. وعند الست اللي قاعده ورا تقول لي مش ديبليتد اقول له اه. مش فانكشن اي ده واحد تاني والواد اللي بينادي زينا اللي حواليه ايه؟ كلهم هيجاوبوا نفس الاجابه اللي كانت جاوبتوها. لكن هناك شرط ما يعرفوش بقى الا اللي بيفهم. بقى شرط الميه لا ينفع ايده عشان يتهدم. ها؟ هناك شرط في اعطاء الميه ولا كده؟ ايوه. قد النص بالظبط. يعني انت عايز تسحب منه 500 كل يوم. لو اديت قد النص ولا النص كله؟ مش فاهم حاجه بس. يعني قد البول ولا قد النص؟ قد النص يعني بول و500 مش ده الشرط. صوديوم مال الصوديوم؟ هشوف الليفل لو طلع واطي فبهت الذي كفر. من حق هذا المريض يا اخوانا يشرب ميه بس تون لون سفيش. يعني ايه؟ يعني ما فيش ازازه تلتلتلتلتلت يموت. ياخذ 3.5 لتر والتعويض والعرق والنفس وكل الكلام بس فيري سمول اماونت خوفا من الحمار اللي اتكلم ده وما كملش من الدليوشن. لان لو شرب مره واحده ميه كتيره جدا يبيدينا يوتن ويموت. بقى ينزل مرة واحدة ويجيله بعضه بيجي الحتاج ويقرفه. واضح؟ يبقى ياخد مية موافقون. ولكن هذه المية شر دونت لود ذا بيست. يعني ما يشربش كميات كبيرة مرة واحدة. ربع كوباية في ربع كوباية في ربع كوباية وهذا هو شرط المية في الكرونيك رينال فيلر. اثنين. صوديوم. اظن الصوديوم اوله كلمة ما ايه؟ اسمها ايه الكلمة اللي قدام الصوديوم؟ الديفنس. الديفنس. هل هو صوت لوزر ولا هاي رينال؟ ضغطه عالي، صوديومه عالي، ممنوع من الصوديوم. ضغط عالي، صوديوم عالي، ممنوع من الصوديوم. سولت فري دايت. سولت فري دايت. الصوت فري دايت واحد ينبري كده ويطلع ايدي يقول لي الله يعني الجسم مش محتاج صوديوم. الصوت فري دايت فيه 7 جرام صوديوم. لما جيت كوسه ما فيهاش ملح ولحمه صغيره ما فيهاش ملح ورز ده فيه 7 جرام و7 جرام سمور ده نقص كوفيشنت سكور كام خالص 7 جرام ده كويس جدا لو هنحط فيه او لينا فيه اي حاجه. لو ابتدى يحط ملح زودنا عن 15 جرام وابتدينا ايه نخش في الخطوره. If the patient is salt loser يبقى hard salt diet يبقى هياخد ملح كتير. طيب ملح كتير ازاي؟ بنقول له والله اشرب ميه لفت مش من الشارع مش من الشارع من البيت لان الميه اللفت اللي في الشارع فيها ستولز فيها حته مع كل يعني فيها مثلا حوالي 2 جرام لكل كوبايه براز فبنخاف يجيلهم مصايف فتقول للراجل خلي الزفت واشرب كل شويه ميه. دول بنلاقيهم في مين يا اخوانا؟ في البوست اوبستراكتف يا رب. البوست اوبستراكتف اوبستراكشن وفك دول بيجيلهم كثير هايبوناتريميا ولازم يشرب ايه؟ حاجه تحت. بوتاسيوم هيقول لك يا دكتور اكل برتقال واكل ليمون ثم انت تقول له ده بيستر فيبيول هاد انورمس باور توكسيكريت بوتاسيوم. طالما انت ايه تاخد بوتاسيوم انت ايه حاجه هو اللي هيخص عليك يعني هروح بعمل الدسته البيول هي المسؤوله عن كميه البول. قول له طول ما بولك كتير ما تقلقش. خلي بالك انا بربط ايه بايه؟ طول ما بولك كتير ما تقلقش لان اللي عمل بول كتير الدسته البيول يبقى شغال يبقى مطلع بوتاسيوم. اوعى تاخد بوتاسيوم بعد الانست اوف وات والبول. اول ما البول يقل يبقى ممنوع البوتاسيوم لان هيبتدي يكون عالي. هذا هو البوتاسيوم. بروتين احنا قلنا لو منعنا البروتين كومبليتلي هيجيله بريك داون خطير جدا جدا ويبقى في النيجاتيف فانكشن بالانس. بينما لو ادينا 40 جرام بتحميه وما تعملش حاجه يبقى بروتينات 40 جرام تنزل. افويد فوسفيت اللبن لان العيان ده الهايبر فوسفاتيميا وممكن يكومبليكيت بعد كده. وات ار ذا دراجز اللي هنستخدمها في الكرونيك رينال فيلير؟ It depends على البرزنتيشن. هايبرتنشن يو تريت هايبرتنشن باي دراجز طبعا. وات از ذا بيست دراج يو جيف هير؟ الانتي هايبرتنسيف. في واحد يرفع ايده احسن دراج ايه؟ برافو عليك برافو عليك. اثنين واحد الالفا ميثايل دوب الفا ميثايل دوب ده في الزمان اللي يعرف ليه ياخد نفس تاني طب ياخد خمسة تاني طب 10 تاني طب ربع اثنين انت رافع ايدك ولا بتهرش؟ حمار حمار. This is the only drug the only drug which increase the renal blood flow. الوحيد اي انتي هايبرتنسيف دراج بيقلل الرينال بلاد فلو ودي ظاهره خطيره لكن ده الوحيد اللي يزود الرينال بلاد فلو يبقى رائع لكن عيبه شديد جدا. ما عيب الالدوميت اللي هي الالفا ميثايل دوبا عيبه ايه؟ انبريدكتبل افكت انبريدكتبل. ممكن ادي قرص ينزل الضغط الى صفر ممكن ادي 10 قرص اليوم ما تعملش حاجه. Unpredictable يعني غير متوقع التأثير. Unpredictable effect. قرص يموت العيان. تاني غلط في الألدوميت اللي بيعمل Severe Postural Hypotension. Severe Postural Hypotension. فطبعا ده يقاس الضغط والعيان نايم. ضغط. هتفضل سعيد جدا جدا 120 80 جسد. ده كان تاخد 240 على 140. شوف يا دكتور بقى 120 80 120 والراجل خلاص يلا قوم روح يقوم يموت. ساعة ما وقف يموت. يبقى لابد ان يقاس الضغط يوميا مره نايم ومره واقف. اول ما تحس ان الضغط اللي هو ابتدى ينزل ستوب دي دراج لان هيبقى خطر جدا جدا. ده عيب الاضرار. تاني دراج انتوا قلتوا برافو عليكم البيتا بلوكرز. طب ناخد مثلا 2 مللي صراحه كده كرونيك هنحطه تحت ثلاث عناوين كونسرفاتيف تريتمنت وداياليسيس وترانسبلانت. الكونسرفاتيف دايت ودراجز. الدايت اتفقنا على الميه وعلى الصوديوم والبوتاسيوم والبروتين واي حاجه فيها فوسفيت. قلنا الدراجز depends on presentation. كل حاجة غلط صلح. مش موجودة ما صلحهاش. اللي موجود صلح ضغط عالي. ده بس درج لهذه الضغط العالي اثنين groups. البيتا بلوكر والالفا ميثايل دوما. قلنا الالفا ميثايل دوما فيها عيبين. العيب الاول انها unpredictable effect. العيب الثاني البوشر هاي بوتنشال عنيف الانتاج. نيجي بقى للبيتا بلوكرز. ازاي البيتا بلوكرز بتوصل الضغط؟ ازاي؟ تخيلوا لحد سنة 2002 الحقيقة دي مش معروفة. لكن ما قيل سنة 1985 ان البيتا بلوكرز انهيرينت. ان البيتا بلوكرز انهيرينت حاجة رائعة رائعة. لما يبقى عندي دراج انهيرينت. لما جم بعد 85 يعملوا كيرفات عملوا هذا الكيرف يا ولاد بصوا عليه كويس بصوا الكيرف ده this is the blood pressure كان هنا الثين بيتا بلوكرز في اليوم ده فالبلود بريشر بعد 3 ايام اهو ادي 3 ايام ابتدى ينزل لو كان انتي رينال لكانت الرينال اكتيفيتي تقل في نفس اللحظة فلما قاس الرينال اكتيفيتي لو هو عامله كده اذا الضغط نزل قبل الرينال اكتيفيتي ما تتاثر هيعمل بيتا بلوكرز انتي رينال بس مش ده سبب نزول الضغط هي انتي رينال بس مش ده اللي بينزل الضغط البيتا بلوكرز بتنزل الضغط قبل ما تسبريس الرينال واضح حسبوا الكيرف ده يبقى عندي البيتا بلوكرز والالفا ميثايل دوبا وبالتو دراجز الرائعين هل هناك دراجز ممنوعه؟ يس يس ان رينال فيلر دونت يوز ذا اي سي انهبيتورز الاي سي ممنوعين تماما الانجيوتنسين كورفات انفانت انهبيتور ممنوع لان هذه الادويه معروف انها بتعالج الكرياتينين معروف فالانسان اللي عنده رينال امبيرد مش الانسان النورمال يعني زي ده مش هكتبها خالص بقى احنا الكرياتينين يعني لا هي بتعلى في الرينال فيلر فممنوع بتاتا من الاي سي انهبيتور اللي هي انجيوتنسين كورفات انفانت انهبيتور ممنوعين دول بس ادي الهايبرتنشن هنيجي لظاهره اخرى مهمه جدا لسه زميلكم كان بيسالني عليه الكالسيوم الواصل الكالسيوم الواصل في المراحل الاولى الرينال فيلير هل ادي كالسيوم نو نو ما تديش كالسيوم ليه اولا عشان ادي كالسيوم لازم يبقى فيري لو ثانيا ان الايورايد كالسيوم نورمال وهذا المهم ايه اللي خلاه نورمال مع ان التوتال كالسيوم از لو الاسيدوسيس العامله البي اتش بتاعته مش مظبوطه قوي تجاه الاسيدك سايد فبياخد من ايرنان ايورايد وخليه ايورايد وبالتالي ذا توتال كالسيوم از لو بس ذا ايورايد از نورمال ليه انا واخد من نان ايورايد يعني النقص في الكالسيوم على حساب مين النان ايورايد مش على حساب الايورايد وبالتالي يبقى العيان ده كتبي از فيري فيري رير فعلا احنا ما قلناهاش في الكلينيكال بيشر اوف كورونيك رينال فيلير لان في الرينال فيلير في فيري مايلد اسيدوزس وهذا الاسيدوزس يمنع الكتن ازاي؟ انه يحول النون ايونايز كالسيوم الى ايه؟ الى ايونايز كالسيوم ودي ميزه كبيره جدا جدا جدا جدا يعني واضح؟ نيجي بعد كده لحاجه مهمه جدا اللي مثلا الدرماتايتس الهرش الهرباتوكالاماين لوشن ونيجي بقى بروبلم عنيفه جدا الانيميا هل نعالج الانيميا ولا لا؟ ونقف بقى ونسيب الاقلام ونسمع الكلام ده. الاول واحد يجاوبني اعالج ولا معالجش الانيميا؟ الانيميا مين ده ولا عايز في الرينال فيلير؟ طبعا ده ايتم مهم جدا. واحد يرفع ايده ويقول لي انا هعالج وواحد يرفع ايده يقول لي لا انا مش هعالج الانيميا. انا هسيبه لان الانيميا دي ميزه. طبعا اجابه السؤال صعبه عليك. تعالوا نجاوب بمنطق بمنطق عادل جدا جدا زي الناس ما فكرت العلماء. This is اجلوميرولس. خلاص؟ ادي باومان كابسول، ادي افرنت ارتريول، ادي كابيلاري لوبس، ادي افرنت ارتريول. خلاص؟ ايه اللي بينزل هنا؟ ار بي سيز ولا بلازما بس؟ برافو عليكم. يبقى لما الشغل يبقى نص نص، محتاج ان البلازما هي اللي تبقى كتيرة ولا الار بي سيز كتيرة؟ لما الشغل يبقى نص نص البلازما لو كتيرة فايدة ليا. إذا الأنيميا رحمة من ربنا. سبحانه وتعالى رحمة لمريض الرينال فيلير يبقى انيميك ليه؟ لما اخد 100 سم دم اهم واسيبهم يترسبوا نورمالي 45 سنتي يبقوا ار بي سي و55 سنتي يبقوا بلازما. ده النورمال. لو جبت دول 100 سنتي دم الاقي 45 سنتي منهم ار بي سي. اسمهم ايه؟ اسمهم باكد سيل فوليوم. ذا باكد سيل فوليوم او الاسم الدارج الهيماتوكريت. ما هو الهيماتوكريت؟ هو نسبة الخلايا المكثفة. والبلازما 55. طب واحد عنده رينال فيلر تفضل ان يكون البلازما اكتر والار بي سي اكتر. البلازما بيبقى حلو جدا ان هو انيميك اهو. اما يبقى كده يبقى احسن كل ده بلازما. يبقى هنا هنتفق على كلمه افكتيف بلازما فلو. ذا افكتيف بلازما فلو في البني ادم النورمال 55%. موافقون؟ ما هي عكس الهيماتوكريت. ان رينا الفيلر احب ال 55 تعلى ولا توطى؟ تقول لي لا احب تعلى. طب عليها ازاي؟ وقت الميكانيزم اللي هعلي بيه ده افكتيف بلازما فلو غير الانيميا؟ مفيش. يبقى الانيميا رحمه. اذا تصليح الانيميا يضر عيان رينا الفيلر يضر الا لو كان فيري سيفير. بنتكلم على هيموجلوبين 4 و5 جرام. لا اذا ما 10 جرام ما صلحوش و9 جرام ما صلحوش او نروح ده رحمه من ربنا سبحانه وتعالى انك تبقى انيميك. لكن اذا وفي قوي الهيموجلوبين الى درجات سخيفه يبقى لازم نصلح الانيميا. وفي الانيميا ان شاء الله تصلحها بنتكلم عليه في الهيماتولوجي. لكن نتكلم عن الابريكس اللي هو الانتروبوجين. الابريكس والانتروبوجين is one of the new drugs which is used to correct anemia. عيبه بيعمل هايبرتنشن. والهايبرتنشن يضر الكلى اكتر من تصحيح الهيموجلوبين. يعني تقول لي اخ صلحت الهيموجلوبين او ضغطه فالاكيوت بلاد لوس واحد هيماتنسز او حاجه فظيعه كده يعني تصلح بيها الانيميا. يبقى اتكلمنا على الهايبرتنشن واتكلمنا على الايتشنج واتكلمنا على الانيميا واتكلمنا على الفوميتنج الانتي ايماتيك دراجز واي حاجه. ايضا تشاهد عين باللفظ فيه باللفظ ما تاكلش وبيجي لك كل اسبوع مره يروح يحلل ولما يحلل ياخد منه 10 سنتي دم فبيبقى عنده انيميا ديوز بلاد دوس. عيان مسكين جدا جدا جدا ويتردد على العيادات وعلى المعامل وماشي هي كونسيرن. if the patient passed to end stage kidney يبقى لا ليس لنا غير حل في الاثنين لا ثالث له. ضعاف فور لايف يخسر مدى الحياه يا ترانسبلانتيشن. نقف ثانيه كده عن الضعاف فور لايف. وش يو بريفير هيمو اور بيرزونيال؟ اللي يقول بيرزونيال يبقى حلوش ده هيخسر مدى الحياه. معقول هيخسر غفله بتاخد يومين ثلاث مرات في الاسبوع يعني يقعد ست ايام في الاسبوع يخسر ويقعد يوم مع اولاده؟ امبوسيبل. اثنين معقول هيخسر مدى الحياه تريتوني واحنا بنشتغل في كومبليت ست التكنيك؟ معقول يقعد يخسر بالالم بتاع التريتوني مؤلم؟ يبقى ده فعلا ممنوع خالص. ولا افرض عنده كونترا انديكيشن افرض هتعمل ايه؟ يبقى انت مضطر ومضروب بيه بجزمه انك تختم تريتوني فور لايف. عملوها ازاي؟ عملوا حاجه زي الحنفيه بالظبط يعني ركبوها في التريتوني اسمها تنكوف. تنكوف دي حنفيه يختل هو بيبي يعني وهو نايم بالليل يبقى ايه مراته تاخده في امين على بال الصبح يبقى كويس يروح ايه شغل. واضح؟ مش ضروري كمان 40 ساعه نخليهم بس 12 ساعه ونكررهم كل شويه. واضح؟ بايه؟ بالتنكوف. التنكوف دي ايه؟ ده اسم الخواجه. حنفيه ثابته بحط فيها المحلول يغسل ترتيبه. انما الهيمو هو الهيمو اللي بيغسل بيه كل الناس الكرونيك اللي على اللايف يعني دايلسيس فور لايف. وات ار ذا تايبس اوف هيمو دايلسيس فور لايف؟ عندنا ثلاث انواع. حاجه اسمها هوسبيتال دايلسيس يختلف في المستشفى طبعا حرام انه يختلط بمرضى كتير جدا جدا وكده وحرام الاسبنسز الفلوس حرام جدا لان انت لما بتيجي تحسب حساب العيان في المستشفى بكده قد ايه بتحسب المستشفى صرفت قد ايه وتقسمها على عدد الاسره فبيطلع العيان تكلفته قد ايه. هذه تكلفته عاليه جدا لان محمل على هذا المريض نيرسينج ماهيتهم دكاتره ماهيتهم الوايت موفينج اورجانيزمز الكوتنز متفقين عليها بامتياز لهم ماهيات رغم انهم ما بيعملوش حاجه النور والميه فبتطلع الغفله غاليه جدا. فقال لا هو ما يحتاجش المستشفى احنا نعمل عماره غسيل بس مش مستشفى فيها نيرس واحدة وفيها دكتور واحد واحد ميكرولوجيست وخلاص يرسلوه سموه سنتر دايلز. يبقى طلعنا من هوسبيتال دايلز لسنتر دايلز سنتر كشف في البلدان السنتر دي بنعمل غسيل يجي العيب يغسل وراه مش مشكلة خالص لان الغسيل الاكيوت هو اللي فن فن الغسيل في الاكيوت واحد اكيوت هايبر بوليميك ودايلوتد هايبر ادرينو هايبر كاليبر انما ده مفيش اي فن ده بتحطه يغسل ويروح اربع خمس ساعات او تحول لرقم ثلاثة هوم باد يشتري مثلا ويغسل في بيته ونايم بالليل ويروح شغل الصبح. الايرون باد ده قلنا انه يعيش نورمال وياكل نورمال ويروح شغله مش الايه انه يعيش مريض على كرسي يروح المستشفى يغسل ويروح مش ده الهدف. الهدف حاجه ثانيه خالص تعيش نورمال وانك تبقى برودكتيف وحياتك لها قيمه. فهذا ايه هو البال بس ثلاث انواع يا هوسبيتال دايلسيس يا سنتر دايلسيس يا هوم دايلسيس. كنت بعالج رجل من رجال الازهر عمري ما هنساه وانا لسه مدرس مساعد مدرس مساعد هو كان اسمه كذا كذا كذا فقلت له يعني نيد اوف دايلسيس فور لايف وكان لسه دايلسيس فور لايف ده في مصر بيفتدي هنختار مين ونسيب مين وكوسه وهو فيها كتير والمكان كان محدود جدا جدا جدا يعني. فالمهم جه الدور عليه ان هو يغسل فانا اخد غسل كان راجل من رجال الازهر. بعد كده من الغسلات قال لي يا دكتور حسام انا هعيش كده؟ قلت له قال لي انا مش عايز مش عايز اعيش كده وساب نفسه وما جاش معاه غسلته ومات واضح. فهو حس ان هي النقطه دي تبطل ومفيش مشكله الواحد يقابل ربنا دي مش مشكله خالص بس المهم ان حياتي يبقى لها قيمه يعني حياتك تبقى لها قيمه تجاه المجتمع تجاه ربنا سبحانه وتعالى تجاه اي حاجه. فهذا الرجل قال انا مش حاسس تاني وجاءت صار الجدل هل هو منتحر ولا لا صار جدل عجيب جدا في طبعا واحد قال لها انا رايي ان هو فهم دي عقل جدا جدا جدا لان كنا ايام 85 الغسيل كان على كرسي يعني على كرسي في غيبوبه ونغسله ويروح في غيبوبه ودرازه حاجه كده. دلوقتي ما شاء الله انت ممكن تقعد مع واحد من زمايلك بيغسل ما تعرفش انه بيغسل وجاي يتركك وراح شغله وهتقابل الناس دول هتقابلهم ان هو بيغسل وانت ما تعرفش انه بيغسل ليه بيغسل بالليل وفي مكنه في البيت وبيبقى بيبيت نورمال لايف. اذا فشلنا في كده يبقى لنا الحل الاخير وهي الترانسبلانت والترانسبلانت هنتكلم عليه تاني بدات بالظبط. عندنا ثلاث انواع من الترانسبلانت ليف ريليتد يعني عايش قريبك عايش قريبك ده اول نوع من انواع الترانسبلانت الام والاب والاخ والاخت. وطبعا احسن نتائج في التوين احسن نتائج للترانسبلانت في التوينز البويضه الواحده واحسن نتائج بعد التوينز الاب والام والاخ. يا اما النوع الثاني ليف نون ريليتد عايش ولكنه مش قريبك ودي طبعا ابسوليوتلي نون ايثيكال ابسوليوتلي نون ايثيكال دي لا اخلاقيه تماما. لو فتحت على مصراعيها في بلاد اغنيه جدا مثل بلاد الجاز والبوتاجاز هينزلوا على بلاد الفقير من غير شركه لويهم تعال يا ابني. والارقام يا اخوانا في الفلوس بالذات ارقام نسبيه جدا يعني في واحد لو قلت له انا اديك 1000 جنيه يغمى عليه والله يوم على الألف في ده أعيده إيه؟ في رقم أكثر من كده؟ نقول له لا آخر رقم على الألف. وفي واحد يقول لك أنا كنت مبارح مش عارف بكذي نقول له صرفت 5000 جنيه والله ببلاش والله حاجة ببلاش. أنا كنت في اسكندرية الصيف اللي فات قاعد لقيت راجل بيقول لي بلحة اشتري جنس كيلو ولادك ده رخص. قلت له آه أنا حاجة قول لي بقى ب 40 جنيه 50 جنيه قال الحق خد لك اثنين ده الواحد ده 60000 جنيه الحق يعني هذا حاجة نسبية جدا. الارقام لما تيجي الواحد فقير تقول له انا هديك 10000 جنيه واخد كيلوتر قد يغمى عليه فعلا من الرقم فده نون اثيكال تماما. وهل انت حر في التصرف في اعضائك ولا لا قضيه كبيره جدا جدا هنخليها محاضره هنخليها محاضره. يبقى عندنا ايه بريليتد من حق لانه بدون اجر وبدون مقابل. وهقول لكم حاجه تفكرني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما واحد ساله من احق الصحابه قال له امك ثم امك ثم امك 97% بتدلع من امهاتك 97% يعني احنا عايشين المشكله عشان نكون جد كل يوم عندك واحد عايزها تلاقي جاي مع اخوه طب ده عايز ده اخوه يا حبيبي انا اسود ده انا اديله عينيا كلوه هي كلوه ايه ده انا اديله عيني بس والنبي ليه عشان في الكويت هروح اجيبهم واحد ما تمش خلاص الارض يبتدي يتلم عليه اهله. طب وانت لما تيجي جروتك هتربي بقيه العيال ازاي؟ مش عارف ايه بتاعك. الوحيده التي لا تتردد في اعطاء كلمة الام الوحيده فعلا، و 97% من الليفر اللي كان عندنا في مصر 97% ده رقم يخط، يعني كل 100 واحد زرع 97 من الريليت مش اللي شاريين من امه. واضح؟ فالام فعلا ما فيهاش اي تردد انها تدي ولادها. ولا انسى ام ادت ابنها ورجعت عايزه تديله الثانيه وهي تخسر، عايزه تديله الكلمه الثانيه وهي تخسر، واحنا ما وافقناش على كده اطلاقا يعني. وهو اللي بذل مدى حياه ولا زال عايش وامه بتبوس رجلينا انها تديله الكلمه الثانيه عشان هو ما قتلش. فادي ليف ريليتد، في ليف نون ريليتد قلنا دي ايه؟ نون ايثيكال، بنعمل له تيشو تايبنج وناخد كلمته بالزراعه، طبعا دي مش صح خالص خالص. ونقابه الاطباء حوله تضيق الخناق لكن ما ينفعش لان التزوير اسهل حاجه في الدنيا. هو قالت له ايه؟ ما تاخدش كله من واحد الا ما تجيب ورق ان ابوك ميت وامك ميته ومالكش اعمام ولا خلان ولا اخوان. يا سلام، دي مشكله. ثاني يوم ابويا ميت واللي بياكل ورق ابوه انا ميت اهو، وحتى الست اللي معايا مراتي دي ميته وماليش خلان. سهله جدا، مش اقرار مش الحرب، ايه المشكله؟ فهي بس يعني زودت الكذب. فبس في ناس الله يعلم، احنا ما نتمناش نتحط في الظروف اللي ناخد فيها هل ده الكلام ده صح ولا لا. اخر واحد الكاليبر، في ناس فاكره كاليبر يعني مشرحه زي كورنيا. نو، كاليبر يعني على بنتليت وعنده برين ده يعني موت جذع النخاع اللي بتصنعوا عليه كتير جدا جدا. القضيه التي لم، مش عايز اقول ولم، لم تحسن الى الان. كان ليها حظ من 5 سنين بالظبط، كان الشيخ طنطاوي ما كانش شيخ أصغر، كان مفتي. وحصل اجتماع بما ان انا شارب اي سي يو ومرضى دول عندنا، فجابوني في الاجتماع. كان في النائب العام وثلاثه مستشارين والشيخ طنطاوي 2 شيوخ وثلاثه دكاتره انا واحد منهم. قعدنا نتكلم من 9 الصبح ل 7 بالليل. وكل واحد مع دوكيومنت، كتاب بيقول كذا، في حاله كذا، على ايه؟ هل تسمح الازهر وهل يسمح النائب العام ان احنا ناخد كلمه واحد على فنتليتر واحنا اللي قلنا انه برنده مش هنقوم تاني؟ الساعه 7 بالليل كنت خلاص مش قادر، اترهقت من الصيف والتكييف بايظ، فاكر كويس جدا جدا ويوم عمري ما هنساه. وكله بقى متصدد عرفا وكده. الشيخ طنطاوي كلمه جميله جدا، قال لي يا دكتور حسام. قلت له نعم. قال لي العيال اللي بتتكلم عليه ده تعرف تدفنه؟ قلت له لا. قال لي معلش. قال لي ممكن تاخد واحد اللي على الفنتليتور تدفنه تحط عليه طرق؟ قلت له لا، ده بيتنفس وقلبه شغال. قال لي معلش، هتاخد منه كلاويه وقلبه وكبده ازاي وهو عايش؟ فقفلت المناقشه بهذه الكلمه الساعه 7 بالليل ولم تفتح الى هذه اللحظه. لم تفتح، لان كل واحد طبعا اجتهاد. بره حلوها، قالوا خلاص برنت ده خد اعضائه هتعيش 5، كلوته واحد، كلوته الثانيه واحد، كبده 2، كل نفس واحد، وقلبه واحد. في 5 عاشوا على حس الراجل ده. هل هناك مريض جاله برينس وقام الى هذه اللحظه؟ لا، ما قامش. انما قد اخترعوا دواء يخلي البرين يشتغل ثاني، الله اعلم. واضح؟ فيبقى دي قضيه خطيره. اذا الكاليبر مش كاليبر، مش من المشرح ده، واحد على فنتليتر زي حوادث السيارات، حطت عربيه وخبطت دماغ واحد. احنا هنا كمان شعب فيري ايموشنال. كيف تجيب اب تقول له ابنك يعتبر ميت، احنا هناخد اعضاءه؟ انا اظن يعني لو كان اسكندراني هيسمعك اصوات غريبه جدا، ولو كان مصري هتلاقي دي اشتغل، ولو صعيدي هتطلع الفلتر، يعني مش ممكن، يعني لا يمكن بهذا المنطق. ايه؟ عشان كده دي قضيه صعبه جدا. لكن الترانسبلانت 3 انواع، ليف ريليتد، ليف نون ريليتد، وقصادها نون ايثيكال وكاليبر. ايه مشكله الترانسبلانت؟ اتس نوت سيرجيكال بروبلم ات اول، دي عمليه سهله جدا جدا جدا. والحمد لله ان الجراحين المصريين هم الريكورد العالمي في الوقت. انت عارف لما تقفل كده الكلى ممكن يحصل لها تيوبلر دامج، يحصل لها تيوبلر دامج وانت بتتقلق. فالوقت المصرح فيه 30 دقيقه في النقل، الجراحين المصريين وصلوا الى 20 دقيقه في النقل. فبتتنقل في 20 دقيقه ما بقاش مشكله. المشكله في ايه؟ في الريجكشن. المشكله في الريجكشن انك انت بتدي دراجز تمنع الريجكشن زي الكورتيزون وزي السايكلوسبورون وزي حاجات جديده طلعت كتيره، ولكن هذه الادويه خطيره جدا لانها بتسبريس يور ايميون سيستم، فمن السهل جدا جدا ان يحصل. عندنا ثلاث انواع من الريجكشن: هايبر اكيوت ريجكشن واكيوت ريجكشن وكرونيك ريجكشن. هايبر اكيوت ريجكشن في اول 48 ساعه بعد العمليه، اكيوت ريجكشن في اول اشهر بعد العمليه، الكرونيك ريجكشن بعد سنه او سنتين. ذا ساينز اوف ريجكشن: تندر جرافت. تندر جرافت تحط ايدك، هو طبعا كده الجديد بتتحط في الرايت كده فصل مش مكان. وفي اسئله كتير هتشيل الكلى ولا مش هتشيلها، مش هتشيلها حتتين لثالثه. لو وجود سيفير انفكشن تشيل الكلوي الاولى، او هايبرتنشن عشان تشيل السورس اوف ريني، يعني اذا كانوا مصدر ريني شيل، اذا كانوا مصدر انفكشن شيل. لكن الكلى الجديده بتتحط في الرايت رايت الى الفصل. ذا ايرلي ساين اوف ريجكشن از تندر جرافت. تلاقي جرافت هنا هاي كرياتينين، الكرياتينين تبقى اعلى، وحاجات ثانيه كثيره مالكوش دعوه بيها. والتريتمنت اوف ريجكشن يا اما تغيير الليفل اوف دراكس سبريس الاميون سيستم، يا اما بنشيل الكلى خالص ويرجع معانا الغسيل، او يزرع تاني اذا كان شاري الكلى. خلصت؟ الكرونيك فينا اللي ابتدى ست حالات جت حرقان في البول واستهترت فيها، ابتدت بست حامل جانا شويه حرقان وعدت خمس ست سنين رينال فيلر يو كونسيرف ثلاث اربع سنين، بعد كده بيبقى عندي ستيج جدني يا تغسل يا تدفع. واضح؟ خلص الكرونيك رينال فيلر كده، هنعمل جدول يميز الاكيوت من الكرونيك، وده مهم جدا جدا جدا جدا, جداً. لو انا بحط سؤال بكالوريوس احطه كده استاذ دمين سيميلاريتيز اند ديفرنسز بتوين اكيوت اند كرونيك. فاول حاجه في الديفينيشن هنقول ان الاكيوت الديفينيشن بيست اون يور فوليوم، بينما الديفينيشن في الكرونيك بيست اون ذا بايوكيميستري اوف ذا بلاد. ده بيست على اليور فوليوم، ده بيست على البايوكيميستري. ده بول اقل من 400، ده الانترنال انفايرمنت از ابنورمال. اثنين الكوزس، الكوزس في الاكيوت قد يكون ريتنشن، قد يكون كالكولس ان يوريا، وقد يكون اكيوت رينال فيلر. والاكيوت رينال فيلر له اسباب عديده، اهمها الاكيوت تيوبولار نكروز، بينما الكرونيك رينال فيلر له اسباب عديده مختلفه تماما، يعني كرونيك بايلو، كرونيك ميريو، امايلويد، دايابيتس، لوبس، روماتويد، اوبستراكتيف نيروباثي، هايبر كالسيميا، هايبر يوسيميا، هايبر تنشن. كل دي اسباب عديده جدا للكرونيك رينال فيلر. في ناخد بقى الباثوفيزيولوجي، هناخد نقط معينه. فمثلا البلاد فوليوم، باثوفيزيولوجي بلاد فوليوم، البلاد فوليوم في الاكيوت از هاي، العين از هايبر فوليميك، بينما في الكرونيك از لو، هايبو فوليميك. لو خدنا مثال ثاني زي الصوديوم، الصوديوم ان اكيوت از لو، بين قوسين دايلوتد، دايلوشنال هايبوناتريم، بينما في الكرونيك قد يكون هاي وقد يكون لو ترو ترو، فعلا وافي وافي اللي هو سولت لوزر. لو خدنا البوتاسيوم ديفينتلي ات از هاي ان اكيوت، ديفينتلي ات از هاي، ات از نورمال اور لو ان كرونيك اكسبت ان اند ستيج. لو خدنا الكالسيوم اتموسفير غالبا there is no changes in acute لانها acute ما بالحاشي، بينما الفوسفيت is high in chronic، is high في كل الحالات. والكالسيوم either low either normal either high depends upon the parathormone level. التتني كلينيكال بيكتشر بقى خلاص خلصنا. طبعا يوريا وكرياتين عالي هنا وعالي هنا، يوريا وكرياتين عاليين في بوث، يوريك اسيد عالي في بوث، ما فيهاش مشكله. لو خدنا كلينيكال بيكتشر، ذا كلينيكال بيكتشر اوف اوفر هايدريشن is the main presentation in patient with acute renal failure. Overhydration, congestion degree, calorie, orthopnea, basal crepitation، كلها مية زيادة في الوعاء التبوي. بينما the picture in chronic is chronic فعلا. Nausea, vomiting, GIT manifestation, neurological, cardiac, respiratory، كل حاجة. Tetany is rare in chronic because of the acidosis. Because the total calcium is low but the ionized fraction is normal. The investigation in acute based على حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان احنا ايه نلحق نعالج العيانين ونشوف الكوز اوف ديث. مثل الهايبركاليميا في الصوديوم والبوتاسيوم بسرعه جدا، واليوريك اقل من 400 سبيسيفيكتي 10 وكذا. بينما الانفستيجيشن في الكرونيك مختلفه تماما، الهدف منها واحد تو بروف ذا كونديشن تو اسيس ذا سيفيريتي تو سيرش فور كيورابل كوز زي الانفكشن والهايبرتنشن وكذا. نسينا نقول حاجه في التريتمنت، ترجعوا تاني الانفكشن تريتد باي نان نيفروتوكسيك انتي بايوتيك، نان نيفروتوكسيك انتي بايوتيك يعني ما حبكش من دون الانتي بايوتيك تختار الدرامايد مثلا جنتامايد لو معروف انه له توكسيك، فتختار نان نيفروتوكسيك انتي بايوتيك. ذيس از فيري امبورتنت. التريتمنت في الاكيوت الكونزرفاتيف محدود جدا جدا جدا جدا، ملخص ان احنا بنقلل الميه باي طريقه دايريه ثيرابي، ملخص ان احنا بنستط الهايبركاليميا اللي هتموته بالانسولين والجلوكوز والكربايت والشيشين شغاله. ملخص ان الدايت مشهور جدا جدا، مفيش ميه مفيش ملح مفيش بوتاسيوم مفيش كله. بينما الكرونيك رينال فيلير يا اما هنكونسيرف يا اما ده كان اند ستيج هنعمل له ايه؟ هنديله يا اما دايت يا اما كونسيرف. هنبدا في موضوع جديد يا اخوانا؟ نبدا سهل موضوع سهل جدا اسمه نيفروتكس سندروم، سهل جدا وهناخد اوله كده ونكمل. تعرف بعض 10 ونسعى المغرب شويه فبيصلي المغرب سوا برضه الموضوع ده دايما كده. الاطفال برضه ظبطتنا، الاطفال ظبطت شويه برضه. الخطير اللي هو يستحق يكون طالب في ثالثه طب يذاكر الموضوع ده النهارده الاكيوت والكرونيك ويعمل ايه ويضيع وقت فيه وما ينساش حاجه، بوتاسيوم ايه وصوديوم ايه وكالسيوم ايه وفوسفيت ايه واليوري اللي انا شفته ايه وازوم ازاي ليه؟ يعني مفيش حد دلوقتي ومفيش كلمه ليه؟ ليه عندك؟ عندك الليه حتى اللي مالوش ليه انت عارف ان ده انسبليت واضح؟ فهندرس دلوقتي موضوع مهم جدا اسمه نيفروتيك سندروم او بالقصيده الكلمه الاصح بروتونوريا. ذا بروبلم اوف بروتونوريا اللي واحد عنده زلال في البول. أو البروتونوريا ده موضوع مهم جدا جدا. لكن مش صلى على النبي. هيعترض عليها البعض بعد ما يسمعوا وإيد سمعوا، لكن دلوقتي هيتقبلوه وهي كلمة خطأ خطأ خطأ، لكن محدش قادر يغيرها. نيفروتيك سندروم الكلينيكال سندروم، طبعا انتوا عارفين السندروم بالعربي يعني متلازمه يعني شويه حاجات مع بعض مش عارفين نربطهم، ولما نربطهم نسميه ديزيز. كوشنج سندروم اصبح كوشنج ديزيز لان اتعرف انه نتيجه الكورتيزون العالي. فقال المشرع ان النيفروتيك سندروم الكلينيكال سندروم كاركترايز باي ذا فولوينج دي بقى اللي هتجيب لك فرح. تقول لي الله طب يقول كلينيكال ليه الراجل ده؟ قال انه راجل غريب جدا. تقول له لا ده غريب ولا حاجه، هو الناس كده واحفظها كده. واحد مات في دين على عيننا وراسنا اهي دي كلينيكال. اثنين بروتونوريا. طب وحد يشوف الزلال والراجل في البول ولا المعمل؟ مع ان اول كلمه اثنين كلينيكال سندروم كاركترايز باي واحد مات في دين، اثنين بروتونوريا، ثلاثه هايبوبروتينيميا، اربعه هايبر كوليسترينيميا. نيجي بقى في نقطة مهمة جدا جدا جدا. هايبركوليستيريميا is not an essential feature in the syndrome. تكتب ببساطة. يعني سندروم يمشي بالثلاثة الأولانيين ويمشي بالأربعة. يمشي بالإديمة والزلال البول ونقص زلال الدم. يبقى ماسك الإديمة بروتونوريا and هايبركوليستيريميا. وقد يزاد عليها أن الكوليسترول يعلى وقد لا يزاد للأمر. خلاص؟ تاني عنوان هناخده ده الديفينيشن باثوفيزيولوجي اوف نيفروتيك سندروم. باثوفيزيولوجي اوف نيفروتيك سندروم. الباثوفيزيولوجي سهل، كل القصه بدات بحاجه بسيطه جدا جدا. هنتكلم على حاجه حاجه إديمة. يبقى باثوفيزيولوجي اوف إديمة. باثوفيزيولوجي سيبوا لله سيبوا الإلام وبصوا على الرسمة دي. This is the arteriolar side. This is the venular side. These are the capillaries. ده الاكسترا باسكولار فلويد وده الانترا باسكولار فلويد. هناك رحله بيعملها الفلويد من انترا باسكولار الى انترا باسكولار ثاني مارا بالاكسترا باسكولار. سبحان الله سبحان الله العظيم فعلا ان هذا الفلويد بيطلع عشان الخلايا تاكل. ما هو محبوس جوه الدم يا فرحتي، فلوس بس في البنك لازم تطلع. طلعت هنا الخلايا دي كلها اكلت، انا طب والمي لا ارجعها تاني خلاص. عندي هنا ضغط اسمه هايدروستاتيك بريشر عادي يطرد الميه بره وفيها كل حاجه. وعندي هنا ضغط اسمه اونكوتيك بريشر. اونكوتيك بريشر دي بريشر اللي بيتعمل بالانيوم، القلب بيعمل حاجه اسمها اونكوتيك بريشر، تسحب هذه الفلويد تاني تدخلها جوه. ده ارتريول وده بنيول. واحد يسالني سؤال يقول لي هو الارتريول ما فيهوش البيومن؟ اقول له يا جحش فيه، يعني ما فيهوش اونكوتيك بريشر؟ فيه اهو اونكوتيك بريشر، لكن مين اعلى؟ هذا استاذ يطرد. يبقى ده كلام ده. تقول لي يعني الفينس سايد ما فيهوش هيدروستاتيك بريشر؟ يعني ده ملوش ضغط؟ اقول لك لا، يعني مفيش ده يمشي فيه بس اقل من ده. يبقى انا عايش بحاجه ظريفه جدا. ضغط هيدروستاتي يزق الفلويد بره وضغط اونكوتيك يرد التاني جوه. خلاص؟ يبقى مين اللي بيلد بقى؟ الالبيومين. الالبيومين هو اللي هو واخد الزرع. ليه؟ لو البيومين تساوي لو اونكوتيك تساوي لكم ابسوربشن. خلاص ضيعت ده بقى هنا هيدروستاتيك فقط ما عنديش اونكوتيك فيفضل الايه؟ هذا هو الميكانيزم القديم. يبقى الميكانيزم القديم ان الهيدروستاتيك بريشر فورسز ذا فلويدز اوتسايد ذا ارتريولار سايد. Normally these fluids are reabsorbed in the venular side by the oncotic pressure formed by the albumin. This reabsorption is formed by the oncotic pressure formed by the albumin. لابن المسحابي. خلاص؟ Hypoalbuminemia causes edema. Hypoalbuminemia causes edema because of decrease in the oncotic pressure and decrease in the power to reabsorb these fluids inside the vein. فاهمين ايه؟ تعالوا بقى اللي مرتبين في الايدين. اما سالك سؤال عيان جالك لفرضك مورطه في الكتف، وش ده بالونه ورجليه بالونه وايديه بالونه، عباره عن كيس ميه فظيع جدا. بقول لك يا ابني البلاد فوليوم في الراجل ده اخباره ايه؟ الحلوف هيقول ايه؟ الحلوف يقول ايه؟ برافو عليك برافو عليك، الحلوف من الهاي يقول لك ده مرض ده مرض، ولكن العاقل يقول لك لا ده الميه طلعت من هنا وما دخلتش، ده الميه كلها اكسترا فاسكولار، ده جلده مورم وعينيه ده اكسترا فاسكولار، يبقى البلاد فوليوم ايه؟ لو يبقى كاركترستيك، وكما قال زميلكم كاركترستيك ان البلاد فوليوم ايه؟ في البروتيك لو. ودي نقطة مهمة في العلاج. أنا بعالج مريض ويز لو بلاد فوليوم، هو أي نعم مورم بلونة وجسمه مليان مية بس هيز بلاد فوليوم إيه؟ إز لو. جميل جدا. هل هناك ميكانيزم ربنا سبحانه وتعالى عمله لنا عشان نصلح البلاد فوليوم؟ يس طبعا. ون اوف ذا مين ستيميوليشن، ستيميوليشن دي كتيرة فور ذا اندسترون is hypovolemia. اول ما يحصل لك hypovolemia الالدوستيرون يعلى. الالدوستيرون بيعمل ايه في الكلى؟ سلطة النقطة الريتنش. طب سلطة النقطة الريتنش يبقى الهيدروستاتيك عالي كده؟ ايوه. يبقى المية هادت؟ ايوه. يمتص؟ لا. ما عنديش انكوتر. يبقى دخل العيان في بيش الصيرك. مور hypovolemia، مور الدوستيرون، مور hypostatic بريشر، مور ايديما. ذا مور ذا ايديما، ذا مور ذا hypovolemia. كل ما ورم زيادة كل ما هايبوليميا زاد وهكذا. طلع عيني عم يورم بقى لوحده من غير المرض الاصلي. يبقى الإديمة كوزس هايبوليميا. هايبوليميا كوزس هايبر الدسترونيزم. هايبر الدسترونيزم كوزس سلطة دوتر تنشن. سلطة دوتر تنشن كوزس مور إديمة. مور إديمة مور هايبوليميا. وانت ماشي بقى. بقت حلقة مفرغة. يبقى أنا بيشنت ويت إديمة باسز يوجوالي انتو بيش السبب. Passes usually into vicious cerebral because the more the edema, the more the hypovolemia, the more the hypovolemia, the more the hyperaldosteronism, ده برضه هيكل قبل سريه ده برضه ريتنشن اوف صوديوم اند ووتر ده برضه ريتنشن اوف صوديوم اند ووتر ده برضه ايديما ده برضه ايديما ده برضه هايبوكوليم. خلاص خلصنا من ايديما وعرفنا قصتها وانا بعالج. لما تيجي تقول لي انا حدي دواء يفكك الالدسترون اقول لك برافو عليك لان ذيس بيشنتس ار رير تو هاف هايبر الدسترونيزم. ليه؟ عشان هايبوكوليميا عندهم. طب والهايبوكوليميا جت من ايه؟ من الايديما. واضح؟ هذه هي الايه؟ الباثوفيسيولوجي رقم واحد. باثوفيسيولوجي رقم اثنين بروتولوجي. باثوفيسيولوجي رقم اثنين بروتولوجي. ده هو ده المرض بقى. ده هو ده النفروتيك سيندروم هو ده المرض. عنده زولاتيكو فعمل المصايب اللي احنا شايفينها عشان المفروض اقولها قبل. الايديما لان هي كوز اوف ايديما ولكن ما نفحش. لان لازم البروتولوريا تيجي في معاك ده الديفينيشن. البروتولوريا ذيس از اجلوميرولاس اهي دوما دي كبسول اهو. وادي الفتن هنفترض انه بيتن واحد. الميه بتعدي على كام لير يا اخوانا؟ برافو عليكم اكسلنت على فكره انتوا كويسين جدا. 3 لير ده اندوثيليوم وده كابيلاري ده ابيثيليوم وباقي الكبسول ومين؟ بيزنس ممبرين. تعالى نسيبهم هنا اهو. ادي بالمنظر ده بالظبط كده. ماشي لما تشوفها تحت الميكروسكوب تلاقي المنخل بالظبط. ماشي السكيو كلها كده. ذا اونلي باثولوجي ذا اونلي باثولوجي ان نيفروتيك سيندروم ان المشي دي وسعت شويه. بس يعني ايه وسعت؟ عشان كده ابتدى ينزل الجي اف مع ايه؟ مع البروتينات. واضح؟ يبقى ذا اونلي باثولوجي ان فرونت ذا اونلي باثولوجي ان فرونت سيندروم از انكريت ميشز اوف ذا بيزمنت برين اوف باومن كبسول. فهيبتدي بدل ما يرشع جي اف بس هيرشع مع بروتين. عشان كده تعالى تسال سؤال هو هيدي لكن انت في امتحان تعتقد انه صعب جدا وتطلع تشنع على الامتحان عليه راجل وحش يا راجل ده بيسال اسئله ما بتتحلش. الجي اف في النفراتك عالي ولا واطي؟ برافو. الجي اف عادي لكن اللي فيه عادي ولاسباب عديده هقولها لكم بعدين. بقيت السؤال بقى يقول لك طب البول البول نورمال ده احنا واخدينه فيرست طب ازاي يا بقى؟ مش عارف تقول له يا دكتور يا حمار هو اللي بيحدد كميه البول جي اف ولا تبيولي؟ تبيول سليم زي الفل زود الجي اف ده تعالى لكن ما دام عندي تبيوله سليمه يبقى بولي نورمال. واضح؟ ولازم تقول له كده يا دكتور يا ايه؟ يا حمار. تقول له يا حمار هو اللي بيحدد كميتك وشو بقى اللي هيحصل لك؟ ما جراش حاجه. تقول له يا حمار هو اللي بيحدد كميه البول الجي اف؟ كانت المشكله انتهت. الذي يحدد كميه البول بروكسيمال وديسا تبيول بروكسيمال 85% فاضل 15% هو اللي بيلعب فيه من اي دي اتش. واضح؟ يبقى هنا ابتدى المسج ده فليكت ليكت البروتين ابتدى ينزل. عمل ايه؟ عمل كارثه. اولا كون المسج وقعت بقى الجي اف عادي واضحه. انت كنت بتعدي على منخل ضيق جدا وسعته. مش بس كده ده في كارثه اكبر من كده. ما تتوهش يا حمار ما تتوهش في كارثه اكبر من كده. مين اللي نزل هنا؟ لا عمل ايه في العنقود البريشر؟ زوده راح شد الماي بقى عندي قلب في الباومنت قاعد يشد ماي. يبقى ده انكريز ان ده جي اف ان بروتين سندروم از كوزد باي واحد اثنين واحد انكريز ميشن ان ذا بيزن برين اثنين هاي اونكوتك بريشر ان دورمنت كبسول بقت عامل شد في ميه كان انا عامل فين؟ عامل فين عايز يرجع ميه فبيشدها. فدي شيء خطير جدا جدا جدا ان انا ابتدي اغير البريشرز اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. ده حاجه سهله جدا. يبقى البروتينوريا بانت كده. طب البروتينوريا دي لما اجيب مصر الطماطم يا اخوانا وفيها كروم معينه مصر الطماطم فيها كروم وحطيت صراصير وفيله في المصر وابتديت اعصر وكانت القرون تسمح بمرور الصرصار ولا تسمح بمرور الفيل يبقى مع الطماطم تحت هلاقي شويه ايه؟ صراصير. لكن هل ممكن تلاقي فيل؟ صعب. هنفترض ان الخروم واسعه شويه تقدر تفوت بس فيله صغيره يعني مش فيله كبيره تقدر تفوت الفيل. في هذه الحاله الحمار الحلوف البخل الذي لا يقول ان التباطؤ فيها ايه؟ في ولع وتوصيل. واضح؟ الخرم اللي فوت الفيل لابد قبليك نفوت مين؟ ومن هنا طلع عندي نوعين من البروتينوريا. سلكتد صراصير فقط. من سلكتد فيها الصراصير. لو خدت خروج كبيرة هتنزل الجلوبولين. معقولة نزل جلوبولين وما نزلش فيه المومنت؟ ده لما نزل فيه مش هنزل الصرصار؟ يبقى ده من سلكتد بروتينوريا. بينما لو خدت الخروج على قد المومنت فقط يبقى سلكتد بروتينوريا. تفرق معانا ايه في البروجنوزس. بيشنت و سيلكتد بروتينوريا هاز بيتر بروجنوزس ذان نون سيلكتد بروتينوريا. واضح؟ يبقى هنا اكوردنج تو ذا بروتينوريا كان بي كلاسيفايد انتو تو جروبس. جروب 1 سيلكتد بروتينوريا ويتش البومين اونلي ويتش باسس ذا جي اف، بينما نون سيلكتد كل بروتينات الدم بتنزل البومين اند جلوبولين. خلصنا من دي. تعال نشوف حاجه مهمه جدا جدا فيها يعني. ده افكت اوف بروتينوريا از هايبوبروتينيميا طبعا. ده افكت اوف بروتينوريا از هايبوبروتينيميا عجيب. طب والهايبوبروتينيميا عملت ايه؟ ما قالينها بقى في نمره واحد. قالينها في ايه؟ في الإديمة. طيب هل هناك بان افكت للبروتين على التبيون ولا ده بيور جلوميرولار ديزيز؟ مثلا ده سؤال، هل انا بتكلم على جلوميرولار ديزيز فقط؟ ولا البروتين اللي نزل لما فات في التبيولز اثر عليها ليه؟ زي ليه؟ It has bad effect. يعني البروتينوريا لها bad effect على التبيولز بس هذا الافكت ايه؟ is it. بمعنى نفرضك لسه بتعالجه جديد ما تخافش عليه. مش هتجيله رينا فيلير. ليه؟ ده جلوميرولار ديزيز وهيخف ان شاء الله ده مفيش مشكله. لكن بقى له ثلاث اربع سنين اقول لك بقى التبيول بتاعتك بقالها ثلاث سنين متعرضة للبروتين اللي نازل ده لا هتتأثر. بيحصل فيها ايه؟ فاكيوليشن اوف السيلز. فاكيولز بتطلع جوه السيلز. هذه الفاكيولز لها باد افكت على الفانكشن اوف ذا تيوبولز. واضح؟ يبقى بس ده ايه؟ ظاهرة متأخرة مش كده. ايه؟ بروتينوريا هاز نو افكت ان ذا تيوبولار فانكشن. ليه؟ ات هاز باد افكت باي فاكيوليشن اوف ذا سيلز. يبقى اتفقنا على حاجه مهمه جدا جدا وهي السلكت بنظر. فضل اخر حاجه قدرها قد ايه؟ قدرها هي تتراوح 5 جرام فردي. الحالات العاديه اللي في رصد العادي 5 جرام فردي بينزل بروتينات في بوله 5 جرام. ده اليوجوال. هي above 1 جرام. above 1 جرام. لكن ارقام up to 25 جرام ريكوردد. في ارقام لحد 25 جرام في اليوم. وبالتالي نكتب 1 25 لكن اليوجوال الرقم اللي اتنفذ كام؟ 5. قد تجد اعلى من 5 قد يصل الى 25 وقد تجد ان هو فوق 1 جرام. خلاص؟ نورمالي there is no protein in urine at all. غير طول مصر بروتين الذي كان نطبق ديتكتد باي ذا اوردينري ميثودز. خلاص؟ لكن اميز راجل عن ست. مسموح للست بنص جرام في اليوم. مسموح لها عشان الميوكس اللي على الفجرين. مسموح لكن لو لقيت نص جرام قول لها ست بعيد تاني. ما تقلقيش ما عندكش سلالي. لكن راجل بنص جرام نفراتك. راجل بنص جرام نفراتك. واضح؟ طبعا مارك الديفرنس بين الرجاله والستات في كل الامراض. لازم لما تيجي تتكلم تقول انك بتعامل ميل ام في ميل في كل حاجه حتى السايكاتري. الامراض النفسيه للستات غير الامراض النفسيه للرجاله خالص يعني. عشان كده لما تيجي تتكلم في الامتحان وفي الفيميل بلاقي كذا لكن الميل بلاقي كانت امريكا الله يخليهم كانوا عايزين يعني يشوفوا ناس كده يعملوهم جواسيس وحد فقال لك اعمل تيست بقى نفسي فجابوا اول واحد وادوا له مسدس شنك شنك بارد كده ما يعملش حاجه بس ما قالولوش قال له خش موت مراتك في الاوضه دي مراتي يا نهار اسود حبيبتي يا اعيش ازاي يوم لا ويوم ده واحد جاي قال لك ما ينفعش خالص جابوا راجل تاني دول مسدس شنك ما قالولوش خش موت مراتي يا نهار اسود مراتي ده حياتي كلها يا راجل انتوا جمالين يا كوبري جابوا واحده ست دول دول مسدس شنك ما قالولهاش انا اخش يموتي جوزي فتح الباب ودخل قفله وراها سمعوا لا لا طاق طاق طاق طاق وصوت رصاص خلص وبعدين صوت خط خط طلع طلع يا ولاد الكلب مش نور البروشيت انا موته بالكرسي. في ميل الاقي عندها نص جرام ما جابش. اقول لها يا حاجة تجيلي تاني وتاني اشوف النص جرام بيعلى ولا لا. لكن راجل بنص جرام ابن برافيس واضح. يبقى اتكلمنا على البروتينوريا كلها سواء سلك او نص سلك والميكانيزم بتاعها والمجد وقدرها قد ايه. ثالث حاجة في الباسو فيسيولوجي هايبوبروتينيميا. واحد هقول لي مش مستحق الكلام ده هنتكلم على هايبوبروتينيميا يا راجل خلاص خلصت فعلا ولا لسه؟ لو كان الهايبوبروتينيميا سببها البروتينوريا كان يبقى كلام خالص ولا يصح ان احنا نتكلم. تقول لك هايبوبروتينيميا اسمه هايبوبروتينوريا. لكن الواقع العلماء لو ان نقص البروتينات في الدم خلي بالك من الجمله اللي جايه العلماء لاحظوا نقص البروتينات في الدم لا يفسر بالبروتينوريا. ما يفسروش البروتينوريا فقط الله ده البروتينوريا تخليها تنقص قد كده دي نقطه قوي. يبقى هناك كوز اور كوزز اوف هايبوبروتينيميا. كوز ولا كوزز؟ كوزز اوف هايبوبروتينيميا. يبقى هايبوبروتينيميا از كوز باي ذا فولوينج. واحد البروتينوريا طبعا طبعا. اثنين lack of absorption of protein. lack of absorption of protein زي ما عنده إديمة في عينيه وفي رجليه وكده عنده برضو إديمة في السباينال وول وهذا يمنع absorption of protein. يبقى هتوصل ثلاثة dietary restriction. تقول لي طب وليه dietary يمكن يوريبك يمكن نفراتك يوريبك فمنعينه من اللحمة هيبتدي البروتينات توصل. ونكتب كلمة مهمة جدا جدا أن البروتينوريا كانت بروتينوريا ألون كانت إكسبلين لدجري وفاطر بروتينين خلص. بروتينوريا كانت إكسبلين لدجري وفاطر بروتينين لأسباب عديدة. احنا قلنا أن فيه لك الأبسورشن وفيه ذات الريستريشن والسبب الثالث في مولينام عشان تشوفوه أهم سبب بقى نمرة ثلاثة. بس كويس أنا منزل هنا إيه بروتين واحد جرام بروتين يبقى البول هلاقي فيه كام جرام؟ انا منزل جرام الاقي فيه نص جرام. الله يا راجل ده انا منزل جرام في البول اللي بسوه راح فين ده يعني؟ يقول لك البروتين هو لازم تحلل الى اصل البروتين دي. برافو عليكم. طب الامينو اسيد اتحلت في جزء ما تعرفش تاخدها؟ بتاخدها بس مش محسوبه في الدم بروتين دي محسوبه امينو اسيد. يبقى نزل البروتين لا اتحسبت في البول ولا اتحسبت في الدم. هو ده الفرق. بريك داون اوف ذا بروتين اند ليفر اوف فيولز هو اللي بيعمل الديسكريبنسي بين ذا ليفر اوف بروتين ان ذا يورين اند ذا ليفر اوف بروتين ان ذا بلاد. هو ده اللي بيعمل الديسكريبنسي ان موست اوف ذا بروتين ار ديسترويد ات تيوبولار ليفل انتو ذا اوريجينال فورمز اللي هم الامينو اسيد اللي بي ابزورب ان ذا امينو ان ذا فيولز على صوره امينو اسيد مش على صوره اي حاجه. اخر حاجه في الباثوفيسيولوجي الهايبركوليستيروليميا از نوت اكسبلين. حتى الناس اللي عندهم كوليسترول عادي دي از نوت اكسبلين ما نعرفش ليه الكوليسترول بيعلى. يبقى بدانا المحاضره بحاجه اسمها نفراط سيندروم ايديت كلينيكال سيندروم كاركترايز باي ذا فولو. واحد ماده ديما. اثنين هايبركوليستيروليميا. ثلاثه البومونوريا. اربعه هايبركوليستيروليميا. وقلنا الباثوفيسيولوجي بتاع الديما اونكوتيك بريشر واطي عمل ايه؟ عمل فيشر سيرك. ليه؟ عشان عايز هايبوكوليميا. اثنين كلمنا على البروتينوريا قلنا الانواعها هنكتب ونصلها ارقامها من 1 ل 25 والرقم اللي بحطه 5 جرام بتعمل ايه؟ بتعمل هايبوكوليميا. ثلاثه هايبوكوليميا سببها ايه؟ سببها ثلاث حاجات البروتينوريا واللاكتوب ابسورشن ولازم يكون دايتري ريستريكشن. نكمل يوم الاثنين ان شاء الله.